الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان درس المصطلح، لكن تقدمت الإشارة إلى إرجائه إلى ما بعد دوام الطلاب، لأنه لعله يكون أنفع لهم. وأرجع إلى أحد شقي القراءة في السيرة النبوية، وقد قسمت السيرة إلى مرحلتين: مرحلة قراءة منهجية توثيقية تأصيلية من كتاب أبي الفتح محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس اليعمري، الذي سماه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وأصله هو كتاب كبير ألفه ابن سيد الناس بإسناده أو بأسانيده في السيرة النبوية، سماه عيون الأثر في المغازي والسير، وساقه بأسانيد له، ثم لخصه في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. هذا أحد القسمين: قراءة منهجية توثيقية تأصيلية لوقائع أو لمختصر وقائع السير والمغازي. وأما القراءة الثانية فهي في نظري لعلها تكون مهمة، إن لم أجزم فأقل أهم، وهي قراءة للسيرة النبوية على حسب ورودها تاريخيا، مع التأني في سردها وعدم العجلة في ذكرها. والآن نراجع كتاب نور العيون لهذه القراءة التي وعدت بها، وهي قراءة تأصيلية توثيقية لوقائع هذا الكتاب. قال ابن سيد الناس رحمه الله: مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ أن ابن سيد الناس يجمل السيرة إجمالا بما لعله يكون في مصطلح هذا العصر والزمان مذكرة أو مفكرة، وهذا بلا ريب أنه يعطينا تصورا عاما في وقائع السير والمغازي على وجه الإجمال، لكن لا يغني هذا عن الطريقة الثانية، وهي الطريقة السردية العرضية التحليلية، وأيضا لا تخلو من تأصيل وتوثيق لوقائع السير والمغازي لأخذ العظات والعبر. يقول: وكانت غزواته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة 25، وقيل 27، قاتل صلى الله عليه وآله وسلم منها في 7: بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وحنين والطائف، وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة وبني النضير تمام العشرة، هكذا كما ترون كالعناوين تتشوق النفوس إلى الاطلاع إلى مراء هذه العناوين. قوله رحمه الله مغازي رسول الله، ذكر ابن سيد الناس في الأصل، ما هو أصل هذا الكتاب؟ عيون الأثر. ذكر في الأصل حوادث بين الهجرة وبين مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أبرزها، من أبرز ما ذكره ابن سيد الناس في الأصل، أولا بناء مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا الموادعة بين المسلمين واليهود، الموادعة بين المسلمين واليهود، ثالثا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، رابعا بدء تشريع الأذان، خامسا إسلام عبد الله بن سلام. أنت ترى من خلال كل مجلس من مجالس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى كمال هذا الدين، وترى تمام هذا التشريع المشتمل المتضمن على العقيدة، على العبادة، على القتال والجهاد في سبيل الله. فالإسلام دين كامل، دين شامل لأمور الناس في المعاش والمعاد. طيب، بدأ ابن سيد الناس رحمه الله جماع أبواب مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه وسراياه، كل غزوة يمكن أن نقف معها شهورا، هذا في القراءة المتأنية التحليلية التدبرية التي ينبغي أن نتعلم السيرة من خلالها. وأعيد للمرة العاشرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، وإنما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وجهاد وتربية وتعليم وسلوك، هكذا يجب أن نفهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما تحولت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قصص دخل فيها القصاص، وعندما تحولت إلى مجرد مواعظ دخل فيها الوعاظ، فدخلت فيها المكذوبات والمنكرات والواهيات، وتكونت وتربت على هذه المنكرات والمكذوبات الخرافات والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل ولا حجة ولا برهان من ثوابت نصوص الوحيين المنزلين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن بدء تشريع القتال. ذكر ابن سيد الناس جماع أبواب مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه وسراياه. لما أذن الله لنبيه في القتال كانت أول آية نزلت عليه قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صبر رسول الله أكثر من 10 سنين يدعو إلى العقيدة وإلى التوحيد، ويجاهد مجاهدة كلامية لسانية شفهية لتبليغ دين الله، ما أمر بقتال. لكن لما تأسست دولة الإسلام التي قوامها العقيدة، لا تشركوا بالله شيئا، تطهير المجتمع من الفساد، من السرقات، من الرشاوى، من المحرمات، من الكبائر، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قوامه الاحتكام إلى أمير واحد وإلى ولي أمر واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة في النشاط والكسل والعسر واليسر، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، تقومون لله لا تخشون فيه لومة لائم، تمنعوني هنا تمنعوني، ليس المنع هو مجرد المدافعة كالعهد المكي، مجرد هز رؤوس ومدافعة بالتي هي أحسن، ولكن هنا مدافعة ولو اضطر الأنصار أسود الإسلام وليوثه إلى أن يبذلوا الغالي والنفيس بل النفس، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأولادكم. ماذا لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة، ولكم الجنة. فقاموا فبايعوه بلا تردد، وقد مضت وقائع وتفصيلات بيعة العقبة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية. الآن بدأت دولة الإسلام تتكون نواتها وتتعنصر عناصرها من خلال هذه التوجيهات. طيب رسول الله ما هاجر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة، فأين دولة الإسلام؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. لا تقل لي قول حركي مشهور له زلات وهانات وسقطات، فأبو هريرة أخذ الحكمة من الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري فقال صدقك وهو كذوب. كائنا من كان، ومما تلقفته عن أحد شيوخنا في الإجازة وفي الحديث الشيخ عبد الغفار حسن الباكستاني رحمه الله، يقول إذا استمعت إلى الكلام لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال، انظر إلى ما قال، لا تنظر إلى من قال. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. طبق هذه الحكمة في رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم بعيد بمكة لما تطأ قدماه الشريفتان طيبة الطيبة. أعيد السؤال مرة ثانية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، يعني أن الإنسان يريد أن يتوب لكن الله يعلم بصدق نيته في التوبة، وقبل أن يخرج رمضان يبلغه الله إن شاء الله، لأن الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بث هؤلاء الجند في المدينة قبل أن تطأ قدماه المدينة. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الأوس والخزرج، هؤلاء أعداء الأمس، اجتمعوا على رسول الله 120 سنة والأوس والخزرج يتقاتلون، 120 سنة والأوس والخزرج يتقاتلون، وقتالهم ليس فقط للثأر والعصبية والعداء، بل قتالهم لأن هاهنا كان يعيش بين أظهرهم، ترون حصونهم بادية للعيان ماثلة للشهود، وهم اليهود من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. ما هو فقط عصبية فرقت بين الأوس والخزرج وجعلتهم يقتتلون، بل مؤامرة هنا، مؤامرة من اليهود، لأنهم يتبعون مع سائر الشعوب إلى لحظتك هذه سياسة ماذا؟ سياسة فرق تسد، مزق بينهم تسلم. لا أحد يسألك عن مستوطنات، لا أحد يسألك عن كسح للأراضي ولا اجتياح لخيرات المسلمين وهم غاصبون حرامية مجرمون. الآن من يسأل؟ من يسأل؟ لأنهم يتبعون مبدأ فرق تسد. كانوا يشعلون الحرب، ما تنطفئ الحرب بين الأوس والخزرج إلا ويشعلونها، يأتون للأوس بوفد ويأتون للخزرج بوفد ويقولون خذ سلاح، خذ مال، خذ دعم. لذلك من وجد في أثناء هذه المظاهرات الموجودة بين المسلمين، من وجد يستعين بجهات خارجية لا سيما إذا كان الموساد أو جهات يهودية، فليعلم أن خيانته خيانة عظمى وليست خيانة سهلة يسيرة. سبحان الله، أنت تضرب ولد عمك وتضرب أخاك، ها؟ وإن كان هذا الأخ مجرم وظالم، تضربه بيد غربية بسيف صليبي، هذا بلا ريب أنه خيانة. والله عز في علاه يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هؤلاء المستضعفون، هؤلاء المقهورون، هؤلاء المكبوتون، هؤلاء الذين في النهاية قرر المشركون أن يصفوهم جسديا وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، يريدون مخرج. ها قد جاء المخرج والفرج من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ذكر عبد الله بن عباس يقول هي أول آية نزلت في القتال، وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عباس، يقول أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون. يقاتلون، شو في غيرهم؟ قاتلهم في غيرهم، اعتدى عليهم. أصبر أصبر أصبر، بعض الناس يقول إيش البربرية، إيش الوحشية، إيش الهمجية؟ يا أخي الناس في البلاد الغربية والشرقية بيتقاتلون على الأموال، يتقاتلون على الأراضي، يتقاتلون على المزارع، يتقاتلون على أمور تافهة، ثارات، عصبيات، قبليات، شعوبيات، قوميات. يا أخي هذا الإذن من الله خالق الأرض والسماوات. هذا الإذن لماذا؟ الإذن لأهل العقيدة، مو اعتداء ولا تصفيات، ها، ولا محبة لسفك الدماء. هذا لإقامة شرع الله على أرض الله، لرفع توحيد الله والإيمان بالله. أذن لهم، أول آية نزلت، وهذا الأثر صحيح، رواه أحمد والطبري والترمذي. ما أريدكم أن تسكبوا دموعا على أمور بواطيل أو أباطيل، ولا على أمور لم تصح، ولا على أمور خرافية أو إسرائيلية، لكن إن كان أن نسكب الدمع لله رب العالمين أن نسكبه بنص، كما قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. هذه الآية تمثل مرحلة الإذن بالقتال، ثم نقلهم الله تبارك وتعالى إلى مرحلة قتال من قاتلهم. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لاحظ الآيات مقيدات، مقيدات. قاتلوا، إيش قال الله عز وجل؟ الذين يقاتلونكم، هذا مبدأ الآية ومنتهى الآية، لكن إيش في بينهما؟ في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. ما هو للثأر، ما هو ثورة البطن، ما هو ثورة التراب والطين، لكن هذا القتال في سبيل الله. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فهل ترانا بعد هذا الاضطراب الموجود والاضطرام لنيران الثورات والويلات والدماء المسكوبة من الميازيب، هل ترى المسلمين يفطنون لعزتهم وكرامتهم ومجدهم ومستقبلهم وسؤددهم، أم يرجعون فيعيدون الكرة مرة؟ أول حكمنا بالاشتراكية، الآن معليش نحكم بالعلمانية. أول حكمنا بالعلمانية، الآن نحكم ببين بين إسلام، اشتراكية، علمانية، مجاملة مراعاة لخواطر الناس أجمعين. إذن ما فقهنا قول رسول الله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم في المرحلة الثالثة انتقل الله بهم إلى ما هو أرفع في القتال في سبيل الله، قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مو الضعيف تتشطر عليه والقوي تقول أظن القتال بالنسبة لهذا القوي يعد إرهابا وتشويشا وتشويها لسمعة المسلمين. يستوي كل هذا في ميزان الشرع المطهر الحنيف. قال رحمه الله: وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 25 وقيل 27. روى المصنف في عيون الأثر العدد بذكر 27، ذكر أثرا في هذا عن بعض الصحابة والتابعين، لكن هذه الآثار مدارها على ثلاثة أوجه كلها ضعيفة، وهي إحصاء المغازي ب27 كلها ضعيفة. فأولها من طريق الواقد وهو متهم بالكذب، وثانيها من طريق أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف، وثالثها من طريق عبد الله بن أبي أويس وهو ضعيف. فلا يصح في حصر مغازي رسول الله ب27 حديث. قال: وقاتل منها في 7. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المدينة هنا، ها؟ ما كان يجلس في حجرته منعما مكرما، وهو كذلك منعم مكرم صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخرج في هذه المغازي ويقاتل بنفسه، حتى قال علي بن أبي طالب: كنا إذا اشتد الوطيس وحمت نار الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انظروا إلى أساطين الروافض اليوم، انظروا إلى العجب العجاب، أساطين الروافض أولئك المعممين يوعزون للشعب بجميع فئاته، يقولون لهم: اضربوا أنفسكم بالسلاسل يوم عاشوراء، وهم والله ما رأينا واحد يضرب نفسه بسلسلة، ما رأينا واحد من أولئك العلماء الكبار عندهم، ما رأينا واحد في يوم عاشوراء يضرب نفسه بسلسلة، ولكن يقولون هذا مشروع وهذا التعذيب مشروع ليس بممنوع، وقرب إلى الله وتقرب إلى آل البيت يضرب. فيلصقون المساكين السذج الأغبياء البلداء، يلصقون الموس، والله الأمواس يا إخواننا، الأمواس الحادة 10 20 50 في السلاسل، ويضربون بها أنفسهم ويجذبونها، حتى إذا أمسكوا السنة في إيران أو في غيرها وسحقوهم تحت الدبابات لا تتعجبوا، لأن الشيطان سحقهم بأنفسهم. وأنا أقول والله هذا من تعذيب الله لهم نتيجة سبهم ولعنهم وتكفيرهم وشتمهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعت بلدك لا هوادة، ما تقول يا أخي حرية ديمقراطية، ما فيش، لكن بصورة ما في مانع، صورة حكيمة منظمة لاجتثاث جذرة الرفض من بلدان المسلمين أجمعين، لأن لهم تنظيما وتنظيرا في بث التشيع والرفض إلى العالم الإسلامي كله، وعندهم ولديهم خطط رباعية وثلاثية وخماسية وسداسية لسحق أهل السنة سحقا تحت الدبابات. انتبه لهذا، عندنا من خريجي الجامعة الإسلامية من الدكاترة من أهل السنة، حكماء عقلاء متمسكون بالقرآن والسنة، عندما رجعوا إلى إيران اغتالوهم 3 أو 4، آخر واحد هو خارج من المسجد يذكر الله بعد صلاة الفجر، أرسلوا عليه 2 على دباب وراح رشوه بالرشاش، خرقوا جسده الشريف الطاهر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو إيمان الاستغاثة بغير الله، ولا إيمان الالتجاء لغير الله، ولا الإيمان الركوع والسجود لغير الله، ولكنه إيمان المؤمنين الموحدين الموقنين الخلص، اللهم اجعلنا منهم. يقول: قاتل بوادي القرى. المراد بوادي القرى هي الأودية المتتالية، وتقع اليوم على طريق المدينة تبوك، ووادي القرى حدد موقعه بمدينة العلا معروف من الجهة الشمالية، وقوله بوادي القرى والغابة، الغابة هي مكان قرب المدينة اليوم ولا زالت تعرف بهذا الاسم، تعرف بالغابة، وأولها منتزه الخليل، يسمى الآن بمنتزه الخليل، وهو متنفس ومنتزه لأهل المدينة. وقد انتشر في أهل المدينة عقيدة ما هي صحيحة، يقولون احذر من الخليل فما أكثر الجان فيه، ويتبادلون صورة، أنا أتعجب من أين جاءون بهذه الصورة، يتبادلون صور ملونة تظهر فيها بعض، يصوروا بعض الجن بصورة كده مرعبة، يقولون التقطت هذه من منطقة الخليل. يا أخي هذا الجن في كل مكان، نعوذ بالله من الجن المرئيين والجن المخفيين، الجان في كل مكان، لكن أنت استعذ بالله خالق الإنس والجن، نزلت منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإن صح، وبعضهم يستدل على وجود الجن بإيه، يقول في بعض المناطق، وأنا جربت هذا، عندما تأتي السيارة ارفع رجلك عن البنزين السيارة تمشي وحدها، ارفع رجلك عن البنزين السيارة تمشي وحدها، فهذا أزكى عقيدة وجود الجان بالخليل. قالوا شوف الجن هو اللي بيسوق السيارة، ما هو جن بيسوق السيارة. في الآن للأسف الشديد من المتهورين من هو أشد فتكا من الجن. بالأمس القريب أنا خرجت قبل 10 دقائق أو ربع ساعة من البيت، خرجت على تؤدة، ولكني والله قلت أذكر هذا، قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والله أحد الشباب المتهورين طائر بالسيارة طيران، ومن يقدر لسيارته وسيارتي يقول والله ستتهشم السيارتان، والله يخلف على من بداخلهما. والله يا إخواننا ببركة هذا الدعاء وبقوة الله القوي أن سيارة أصيب بالفزع، حتى دارت سيارة 3-4 مرات وكادت أن تدخل في الفلل المجاورة، وما أصاب السيارة ولا شيء، ببركة من وبقدرة من؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كفي وهدي ووقي. لا تنسى يا أخي الحبيب هذا الدعاء، خرجت من المسجد، خرجت من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال رحمه الله: بعوثه صلى الله عليه وآله وسلم، المراد بالبعوث جمع بعث، وهم الجنود، الجنود يبعثون إلى الثغور. قال: وكانت بعوثه صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 50 بعثا. قال رحمه الله: حجه صلى الله عليه وآله وسلم، شوف ابن سيد الناس يطوي الوقائع طيا، حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وبوب عليه بباب في عيون الأثر أفهم للقارئ والناظر والمتدبر، حيث قال: باب حجة الوداع. لماذا سميت بحجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع الأمة بعد هذه الحجة في 10 ودع الأمة في 10، فقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يقول: وحج صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة، لاحظ هذا، حج حجة بعد فرض الحج واحدة، وقبل ذلك أي قبل فرض الحج يقول حج 2. هذا الكلام فيه تضارب، فبينما تجد ابن الجوزي يقول رحمه الله: حج رسول الله حججا لا حصر لها، لا حصر لها، تجد شارح السيرة رحمه الله في كتابه الروض الأنف السهيلي يقول: لا نستجيز لأنفسنا أن ننسب حججا إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. لماذا؟ لماذا؟ السهيلي شارح السيرة النبوية في كتاب الروض الأنف، يعني الروض الذي لم يوطأ من قبل، شرح سيرة ابن هشام. لماذا؟ قال: أولا يحتاج إلى توثيق إسنادي على منهج المحدثين. ثانيا يقول: كان المشركون ينسؤون على مزاجهم، يؤخرون ويقدمون في الأيام، فالأيام التي حجوا فيها أيام لم تقع في أيام الحج المشروع، وبالتالي لا يمكن أن نجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على الوجه المشروع في تلكم الأوقات وفي تلكم اللحظات، وهذا بلا ريب أنه وجيه وله توجيه. فرض الحج سنة 9 من الهجرة على الراجح، ودليله أن آية فرضية الحج وهي قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت عام الوفود. ما هو عام الوفود؟ هو العام الذي قدمت فيه الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى قدمت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في آخر سنة 9 من الهجرة. طيب، رب قائل يقول: إذا فرض الحج سنة 9، ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر الحج إلى سنة 10؟ العلماء هنا يقول: ما وجدت شيئا، يعني مستندا ممكن نقول فيه صحيح ضعيف، لكن أكثر من عالم من علماء السير المغازي يقولون لعل ذلك من أجل أنه لا زالت بقية عادات جاهلية في أهل الجاهلية، أنهم كانوا يحجون فإذا بلغوا المطاف والطواف خلعوا ثيابهم وطافوا بالبيت عرات كما خلقوا، حتى قالت قائلتهم: اليوم يبدو، يعني عورتها، الله أكبر، اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. فجاء رسول الله وانبعث رسول الله بالستر: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. قال العلماء: فلعل، والعلم عند الله، من أجل هذا أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجته بعد سنة 9، وهي سنة فرضية الحج، إلى سنة 10، كراهية أن تقع عيناها الشريفتان وهو سيد المتسترين. فرسول الله في شمائله، وقد مر بنا النص، ما رؤيت عورته قط إلا مرة واحدة قهرا. مو هو مثل بعض الناس اليوم ينامون، ها ينامون، لا سيما الآن نحن قادمون على اعتكاف، ينامون ويتكشف منهم كل شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو يحجون فينامون مع زوجاتهم وبناتهم وكل شيء مكشوف، وكأنه جالس في غرفة النوم ولا في لوكندا كما يقولون. ها، وهذا بلا ريب أنه على خلاف هدي رسول الله. فما رؤيت عورة رسول الله عمره إلا وهو يبني الكعبة، أخذ طرف إزاره فجعله على كتفه، وحمل حجرا صلى الله عليه وسلم ليضعه مكانه، فسقط فانكشفت فبدت عورته، فقال: إزاري إزاري. قال الراوي: فما رؤيت عورة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أبدا. هذا نبي العفاف ونبي الصيانة ونبي الستر صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الإسلام. هذه هي الحجة التي أشار إليها رحمه الله بقوله: حجة واحدة هي حجة الوداع. هذا حجة الوداع، وأن النبي حج حجة واحدة، هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. من أدلته ما رواه البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، في صحيح البخاري من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعدما هاجر حجة واحدة. ودليله أيضا حديث جابر في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي دائما إذا قلت حجة الوداع، حجة رسول الله الوحيدة، أول ما يتبادر إلى ذهنك لا سيرة ابن إسحاق ولا سيرة ابن هشام ولا سيرة فلان وفلان، وإنما يتبادر إلى ذهنك صحيح مسلم لسرد وقائع حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها تفصيلات لا توجد في غيرها. يقول جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم نادى بالحج في السنة العاشرة، نادى بالحج في السنة العاشرة. أما قوله، قول ابن سيد الناس ثم حج قبل ذلك، حج قبل ذلك مرتين، هذا الحديث لا يثبت. رواه ابن سعد فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي. إيش عليه هذا؟ إيش أي شيء؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين بهذا العدد. رواه ابن سعد فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر. لكن الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والضعيف بلا ريب أن علة الضعف فيه هو الانقطاع، لأن التابعين قد يروي 6 عن بعضهم، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، 6 من التابعين وجدوا يروي بعضهم على عن بعض، وطبقة التابعين طبقة الصحابة بلا ريب أن طبقة الصحابة كلهم عدول، ما في تمسك عثمان وتترك معاوية، ولا تترك معاوية وتتكلم في عثمان، ولا تتكلم في قضية فلوس ولا قضية مال ولا رأس مال كما يفعل بعض الكتاب الذين وقعوا في مثل هذه الهنات والسقطات، ونحن نعاني من ويلات الفرقة إلى لحظتك هذه لانزلاق بعض كتاب وأدباء المسلمين والمفسرين في الطعن في عثمان بن عفان أو الطعن في معاوية رضي الله عنه، وهؤلاء هذا الجناب جناب حصين. كلما ذكرنا صحابة رسول الله قلنا ماذا؟ قلنا: رضي الله عنهم وأرضاهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا مع نبينا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب، هذا مثال القسم الأول من السيرة، توثيق منهج مقروء. ننتقل إلى المثال الثاني، التفصيل المتأني بشيء من الأنات مع التحليل. يروي ابن إسحاق بإسناد حسن، لازلنا في هجرة رسول الله ترى صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن له بالهجرة إلى المدينة أذن للصحابة بالهجرة: اخرجوا يا جماعة، اخرجوا، اشبه قلوبكم ملتصقة بالأرض، مكيون مكاكوا، ها اخرج يا أخي، ما دمت مضطهد في بلدك اخرج إلى بلاد الله واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أمرهم بالهجرة، فهاجر جل من هو موجود بمكة، لم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ونفر من آل أبي بكر، نفر من آل أبي بكر من أوائل من خرج. انظر إلى هذا الخروج، هذا هنا تطلق عليه خروج وأنت مطمئن، أطلق على خروج المهاجرين من مكة وأنت مطمئن، أما تخرج لعبادة من العبادات أو سياحة من أنواع السياحة وتقول هذا خروج وتطلق عليه بعد ذلك الإضافة خروج في سبيل الله، وبعدين تستدل بآيات المشركين، يا أخي أنت تخلط الحابل بالنابل، يا أخي أنت تخلط رمضان بشوال، يا أخي تفطرنا في وقت الصيام وتصومنا في وقت الفطر، يا أخي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يا أخي رويدك أمور الدين منضبطة ترى، ما تؤخذ من أهل روسيا ولا تؤخذ من أهل الهند ولا تؤخذ من أهل السعودية، تؤخذ من القرآن والسنة، ومن وافق القرآن والسنة أنى كان خليجيا عربيا أعجميا. من أوائل من خرج ونعم الخروج أبو سلمة من بني عبد الأسد، أبو سلمة رضي الله عنه، دخل على زوجته أم سلمة وكان لهما ابن وحيد وهو سلمة، قال يا أم سلمة جهزي الرحل، فجهزت الرحل وحملها هي وابنها وابنها على الرحل، وأمسك بخطام البعير وأراد أن يخرج، فلحقه بنو المغيرة. من هم بنو المغيرة؟ هم آل زوجه أم سلمة رضي الله عنها. قالوا إلى أين يا أبا سلمة؟ فجعتنا في نفسك تريد أن تفجعنا في صاحبتك، يعني زوجتك؟ لا والله ما تخرج بها. وأمسكوا بها، هي ابنتنا ابنة مكة، أمسكوا بها قهرا، أمسكوا بأم سلمة رضي الله عنها. طيب الولد سلمة إيش يفعلون؟ أرادوا أن يأخذوه، على إصطلاح العامة يكوشوا عليه، أرادوا أن يأخذوه، وإذا ببني عبد الأسد وهم آل أبي سلمة قفزوا على الولد سلمة وقالوا لا والله أخذتم زوجته، ما تأخذوا ولده. تنازعوا، الولد مسكين صغير سلمة، بنو المغيرة يقولون عندنا، وبنو عبد الأسد يقولون عندنا، إلى أن خلعوا يده، خلعوا يد سلمة. طيب الموقف عصيب وكئيب وعظيم وحزين ومفزع. تتصور من أبي سلمة إيش يصنع؟ زوجته أخذوها، ها؟ ولده خلعوا يده أو كتفه، يعني أحزان وهموم عظيمة. لكن الأمر الذي سيهاجر إليه أعظم، الدين أعظم يا إخواننا، الدين أعظم. إذا كانت زوجتك ما تصلي وهي فائقة الجمال، قلبك لا يحب غيرها متعلق بها، وقالت لك أنا على هذه الحالة تريدني ولا طلقني، ما تصلي ما تصلي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا شيخ خاف الله، يا شيخ خاف الله، هذا الجمال يذوب. امسك بالله عليك، امسك، كل واحد يمسك رأسه كده ويضغط على رأسه. نعم فيك جمال ما شاء الله لا قوة إلا به، فيك سيمة، فيك زينة، فيك بياض، فيك شقرة، فيك زرقة، لكن امسك امسك هذا، شوف جمجمة جمجمة صلبة، بعد أيام تنمحي وتزول وتنتقل إلى حياة برزخية، إما نعيم مقيم يفتح لك نافذة إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها، وإما جحيم نسأل الله السلامة والعافية، وعذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور. اللهم اجعل قبورنا بعد رحيلنا من هذه الحياة روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ماذا صنع أبو سلمة؟ ينظر إلى الولد، ينظر إلى المرأة، أخذ البعير ومشى، لأن الأمر عظيم، الأمر هجرة إلى الله، هجرة إلى الله. بعض الناس يقول والله هذا شعرت به وأنا أذهب إلى فرنسا، بعض الناس يقول ها أنا عندي عمل تجاري غدا إن شاء الله أنا مسافر إلى فرنسا، أو عمل سياحي أخذ استجمام أسبوع، والله شعرت بهذا. جزاك الله خير، ذكرتنا بحديث أبي سلمة سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فرنسا وشو فرنسا؟ شوه فرنسا؟ إيش فرنسا؟ هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رضي الله عنه إلى مدينة رسول الله، ترك زوجته وترك ابنه. أم سلمة كانت تخرج إلى الأبطح، تعرف أين الأبطح؟ شوف المشقة، الأبطح هو الذي فيه دقاق الحصى، يقع في الطرف الجنوبي الشرقي من مكة، يسمى اليوم بحوش الكويتية، لأن كثير من إخواننا الكويتيين كانوا يخيمون به، هو واد أفيح واسع كانوا يخيمون به، وإلى يومك هذا يسمى بالأبطح، وهو الذي فيه دقاق الحصى. كانت تخرج كل يوم إلى الأبطح تبكي تبكي، حتى مر أحد بني عمومتها فلما رآها تقطع كبده، ها، وتقطعت أحشاؤه ذهب سريعا إلى بني المغيرة وقال لهم ارحموا المرأة فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ابنها. فكانت كلمة هذه العاقل كلمة أثرت فيهم، تركوها وقالوا اذهبي إلى زوجك. الولد لما رأى بنو عبد الأسد ترك بني المغيرة لزوجة أبي سلمة أم سلمة أيضا دفعوا إليها ولدها، وخرجت ما معها أحد إلا الله. خرجت أم سلمة بابنها سلمة ما معها أحد حتى بلغت التنعيم، حتى بلغت التنعيم الذي به مسجد عائشة رضي الله عنها. فلما بلغت التنعيم لقيها أحد الصحابة وهو عثمان ابن أبي العاص، أظن هكذا يتأكد من اسمه، عثمان ابن أبي العاص، قال إلى أين يا أم سلمة؟ قالت إلى المدينة. قال وما معك يا أحد؟ قالت ما معي أحد. لاحظ هذا، وهو على جاهلية، مشرك، على دين المشركين، يصحب امرأة ما معها لا أنيس ولا جليس، ما خفر ذمة ولا انتهك عرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه كان من أعظم المشقة على النفوس أن يخفر الإنسان ذمة أو أن يخون عهدا أو ينقض وعدا، لا سيما فيما يتعلق بالعرض. العرض عندهم حما لا يستباح اليوم بكل أسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم تعرضت نسوة إلى الخطف، يجلس ويوقف بالسيارة ما شاء الله محتسب، جزاه الله خيرا هذا المحتسب، وفي النهاية يذهب بها إلى الفضاء والخلاء وينتهك عرضها وهي تذرف دمعها وتتوسل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قسوة، يدل على تحجر، يدل على أن العفاف ضعف. وكأني بأولئك الخافرين للذمم، الناقضين للعهود، الهاتكين للأعراض، ما أقرب ما قاله الشاعر: مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. زوجتي زوجتي، ما شاء الله، دول أصحابي، دول أبناء عمومتي، تسلم وتقبل، وما شاء هو كمان يقبل، يلا وسلطة طحينة. هذا يدل على فقداني هذا يدل على ماذا؟ معلش سامحوني على الكلمة، يدل على دياثة، ديوث، دال، ياء، واو، ثاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. من الديوث؟ هو الذي لا يغار على محارمه. رفع الجوال: السلام عليكم، كيف حال الزوجة؟ كيف حال البنات؟ ما شاء الله، بعد صلاة التراويح وينكم انتم؟ قالوا في الكباريه مع أبناء العمومة وأبناء الأخوال. قال ما شاء الله يوفقكم، الله يوفقكم، رمضان مبارك، أعظم الله عزاءنا فيك. ما في غيره؟ المرأة ما تخرج وجهها مكشوف يا شيخ، البنت ما تخرج بالفستان القصير ولا الطويل ولا البنطال، المرأة ما تخرج لا ساقا ولا وجها ولا ذراعا ولا. هذا عرض، عرض، عرض. في صحيح مسلم رجل من الصحابة توجه إلى بيته فوجد امرأته خارج بيته، قائمة خارج بيته، استل السيف مباشرة يبغى يقطع راسها. مرأة برا البيت، إيش المرأة؟ مسترجلة، مسترجلة. شوف نساءنا اليوم، اليوم اللي الرجال ينام في البيت والمرأة تروح تكدح وتكد وتشد، لكن هذا الرجل أظن غفل، لو فتش الجيوب، بس ما أدري، كلمة صعبة ما أقولها، لو فتش جيوب المرأة لوجد حبوب، بس الله أعلم، لكن ما أريد أن أكمل إلى آخره. كلمة صعبة وشاقة جدا، لكني أسوقها موعظة لأولئك الذين لا يغارون على حريمهم ولا يغارون على بناتهم ولا يغارون على نسائهم. وجد زوجته خارج البيت، استل السيف، فقالت له اصبر يا شيخ، اصبر اصبر، ادخل إلى البيت، ادخل إلى البيت. فلما دخل البيت وجد ثعبان عظيم هو الذي أخرج المرأة، المرأة ما تخرج إلا بتمساح وثعبان وعقرب، ما تخرج تتمسح وتتفسح وتسوق السيارة وتتجول في الكباريهات والمسارح والمسابح. والزوج هذا الذي أصيب بمرض الدياثة جالس يشرب أرجيلة في المنتزه. إنا لله وإنا إليه، هذا رجل ديوث، أكرم الله السامعين. فلما دخل كمان هو ما استأذن، لأنه إذا رأى الإنسان ثعبانا أو عفعى أو حية في بيته من السنة أن يستأذنها ثلاثا: أحرج عليك أن تخرجي، أحرج عليك أن تخرجي، أحرج عليك أن تخرجي ثلاث مرات. فإذا لم تخرج يقول بسم الله، أعوذ بالله، أو كلمات الله التامات، ويقتلها ولا يتردد. أما إذا قتل من قبل فقد تكون من الجان، كما وقع للرجل انطبق انهدم البيت على رأسه، انهدم البيت على رأسه. طيب، فبلغ بها عثمان رضي الله عنه إلى أن بلغ بها إلى قباء، وقباء كان يسكنها قبيلة بني عمرو بن عوف، العمور والحروب، وإلى يومك هذا فيه عدد من هاتين القبيلتين، العمور والحروب، بني عمرو بن نعم بني عمرو بن حرب نعم. فقال: زوجك في هذه القرية. هي إيش قالت؟ قالت: والله ما رأيت خيرا من عثمان، كان إذا أراد أو أردنا أن ننزل يقول يبعد عن الراحلة، يبعد بعيد، مو بصبص. شوف اليوم، اليوم انفتح الباب كل الناس توقف في الشارع. سبحان الله، شيء عجيب. حرك النافذة شوي كده، كل الموجودين في الشارع كلهم يبصبصون. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه البصبصة خطر، أو البصبصة هذه خطر، لأنها زنا نظر. والشافعي يقول: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. انتبه لهذا. ومن غض بصره لأول مرة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. جرب هذا وأنت تطوف الآن، تطوف مئات الوجوه، الله الله الله، من بقاع العالم كله، جمال أخاذ فاتن، بياض لا قبل لك به، لكن ثق تماما لو نظرت وغضضت والله يرزقك الله، يرزقك الله حلاوة في قلبك أحلى من الحلوى. لكن لا تجرب، ولكن خذوا ما أتيناكم بقوة. قالت: فكنا إذا نزلنا أنزل الراحلة وبعد، حتى إذا نزلت وأردت أن أصعد مرة أخرى يقول يرحل الراحلة وأنا بعيدة، ثم بعد ذلك يغمز البعير، والله ما نظر إلي. شوف هذا في جاهلية وشرك، في جاهلية وشرك، بل كان عنتر في جاهلية إيش يقول، شوف عنتر في جاهلية إيش يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لكن لسان حال اليوم مع وجود القنوات والمواقع و24 ساعة نظر إلى الحريم صارت عادة. عندما تقول له يا أخي أنتم بتنظروا للحريم يقول لك وش في يا سبحان أنت ما بتنظر للحريم، يقول يا أخي نحن الأخبار ما ن... يقول ما نستعذب الأخبار ولا نتعذب بالأخبار إلا إذا كانت عن طريق الحسناوات، ولذلك ضعف الإيمان وتبلد الإحساس، نسأل الله السلامة والعافية. تدخل في مجلسهم ينظرون إلى راقصة، أنت تتصبب عرق ويكاد يغمى عليك، وهم ما شاء الله كل واحد جالس رجل على رجل مستمتعين. الله أكبر يا أخواننا، الله أكبر. العلاء بن زياد يقول، العلاء بن زياد يقول: لا تنظر إلى رداء المرأة، لا تنظر. هذا الأثر صحيح، رواه الإمام أحمد، الآن انقدح في ذهني. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن العلاء بن زياد قال: لا تنظر إلى رداء المرأة فإن النظر إلى ردائها يورث في القلب شهوة، فإن النظر إلى ردائها يورث في القلب شهوة. وقدر الله تبارك وتعالى أن تصل بسلام وبطمأنينة وأمان إلى زوجها أبي سلمة، والتم وتلف شملهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.